أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لأولئك الشباب الذين يقضون ليالي شهر رمضان في السهرات يعني المحرمات أو قد تكون على المباحات؟ جزاكم الله خيرا. نصيحتي للشباب أنهم كغيرهم محتاجون إلى الله، وقضاء الحاجات من الله تحتاج إلى أن يقبل على طاعة الله. ثم هذا الشهر المبارك شهر التجارات الرابحة، شهر المسابقة للخيرات، ينبغي أن لا يغفر الشباب عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر على صلاة العشاء، كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء. السهر بعد صلاة العشاء مظنة أن يفوت الإنسان صلاة الفجر، هذا إذا كان السهر في أمر لا محظور فيه. إذا كان السهر في استماع له المطرات أو مشاهدات عروض سيئة الماجنة أو غير ذلك من أنواع مفسدات الأوقات ومضيعات فرص الأعمار، فهذا بلاء وشر. فلك الله يصلح شبابنا وقروننا ورجالنا ونساءنا.